أبشر بها صدام. الله أكبر يا صلدا به شمخت نفوسنا عزة من وجهك اقتبست وجها مضيئا به الإيمان أشرقه فبرقعت أوجه الغدر لذا انطمست. وعزة وإباء فيك وعزة وإباء فيك تسبقهم لمنبر الموت بل في ضحكة برقت وعزة وإباء فيك تسبقهم لمنبر الموت بل في ضحكة برقت أحرقت فيها وجوه الخوف فانفجرت حناجر الفرس بالمعتوه إذ نبحت قبحا لهم ختموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبحا لهم ختموا الصلاة بمقتدى وختمت قولك بالشهادة إذ علت أرسلتها رعدا به أرعدتهم وبه نفوس المؤمنين تباشرت تمت شهادتك ورغم أنوفهم جلت وصحت باليقين تتوجت كنت الشهيد وكانوا كالتي صلت لكنها وبآخر ركعة نقضت عرى التوحيد قبل وضوئها كيف القبول ولو لبت وهلت بانت عقيدتهم وبان معينها حقد ومن عفن العمائم نبت والله ما زادوك إلا رفعة والله حبك في العروق تثبت زعم الكذوب بأن قواك تخورت فأجاب صوتك بالثبات وأثبت حيا حينما أحرقتهم أن الضباع تروغ لا تتلفت وثبت ميتا فاستشاظوا حرقة أحرقتهم حيا وميتا فاشمت بهم صدام وارحل إنما القيد ودعك وحورك أقبلت رادوك شرا فانتقلت لراحم الله خير أم سجون وصدت وبذا اعتليت على المجوس إلى الهنا للروح في الفردوس روحك رفت أبشر بما وعد الحبيب محمد أبشر بما وعد الحبيب محمد من كان آخره الشهادة كفت.